ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومنذ ذلك العهد انقدحت شرارة الصراع بين الحق والباطل، وانقسمت الخليقة بأجمعها إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وظل بنو آدم على التوحيد بعد وفاة أبيهم آدم 10 قرون، إلى أن حظي إبليس بما أراد وتوعد، فدب الشرك في قوم نوح عليه السلام، فكان أول انحراف لذرية آدم عن التوحيد. فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فاحتجوا بما وجدوا عليه الآباء والأجداد، وكذبه أكثر الناس، وما آمن معه إلا قليل. فأنجاه الله ومن آمن معه من قومه، وأغرق بعد الباقين لكفرهم وشركهم. ثم تتابع الرسل والأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم إلى التوحيد وينذرونهم ويحذرونهم من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وعلى حين فترة من الرسل واندراس للملة الحنيفية السمحة، بعث نبي الملحمة والمرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، إنسهم وجنهم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى التوحيد ومنذرا من الشرك والتنديد. ولاقى في دعوته صلى الله عليه وسلم ما لاقى من أذى الأقربين ومكر اليهود والمنافقين، فمن ثنى عن قتالهم وجهادهم حتى أتم الله له الدين وقمع به المشركين. فهذا الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه يروي حال الصحابة في مكة وما لاقوه في سبيل الحق الذي اتبعوه. قال رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثم لم يزل الصحابة رضوان الله عليهم يضربون لمن خلفهم من أبناء الأمة أجل المواقف وأسماها في لزوم الحق ودفع الضريبة والثمن. ففي بيعة العقبة وقبل الهجرة إلى المدينة يقف الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه يراجع قومه فيما هم عليه مقدمون، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر عند الله. قالوا يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. وتوالت الأحداث في دار الهجرة وأرض الإسلام، وظل البلاء قدر تلك الطائفة المؤمنة، وكثر الوافدون الداخلون في الإسلام من غير أهل المدينة، فثبت ونجا من صبر وأخلص دينه لله، ونكص وخاب من دبه الريب وسعى في غير رضا مولاه. وفي إحدى مواطن البلاء تلك بين العليم الحكيم لعباده أن قدره نافذ وحكمته بالغة في تنقية صف جماعة المسلمين، حيث قال في كتابه العزيز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين، فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الإيمان وعلى أن ينصروا دين الله، وكان يخبرهم أن الله ناصر دينه، دون أن يضرب لذلك أجلا محددا أو كيفية معينة، حتى لا يربط النصر والخسارة بفقد أرض أو مقتل أحد من المؤمنين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم أكمل الله لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وسار على هديه الخلفاء الراشدون المهديون، فكانوا بحق حماة للدين، وأخذ الله على أيديهم من ارتد من العرب، فنصروا رضوان الله عليهم الملة والدين وشرعة رب العالمين، فجابوا الأرض بكتائب الإسلام ينشرون الدين بالسيف والسنان والحجة والبيان. وقد أثنى عليهم ربنا بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار، غضوباً عبوساً في وجه الكافر، ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن. ومن تأمل حال الصحابة رضوان الله عليهم وكيف تلقوا هذا الدين وفهموه وطبقوه واقعاً معاشاً في جميع أحوالهم، وكيف سرى نمير الإيمان في أجسادهم وخالط بشاشة قلوبهم، سمت همته واشرأبت نفسه للسير في ركابهم والاقتداء بهم، فهم أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم خير القرون وأزكاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد قرون مضت من قيام حكم الله في الأرض واتساع سلطان المسلمين ودولتهم، انكفأ المسلمون وانحسر سلطانهم بما كسبت أيديهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولن يصلح حالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتوالت حملات أمم الكفر على أرض المسلمين وغدت حما مستباحا فضاع الدين، وأصبح المسلمون في هرج ومرج تتلقفهم الأهواء وتلقي بهم في كل واد، وسلط عليهم طواغيت العرب والعجم أذناب اليهود وخدام الصليب، إلا أن رحمة الله وفضله ومنته على هذه الأمة عظيم، فقيض لها أبناء الإسلام النزاع من القبائل الذين لم يجمع بينهم شيء من حطام الدنيا الزائل، فعمروا الأرض بالجهاد وأحيوا من درس من معالم الدين الحنيف وشرعة رب العالمين، وقارعوا أمم الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، شمالها وجنوبها، حتى ساق الله دولة الصليب أمريكا إلى بلاد الرافدين، واشتعلت جذوة الجهاد، فحمل الراية وتقدم الركب أمير الاستشهاديين الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، فقد كان مجددا في عصره مربيا معلما أجاد فأفاد وعم خيره البلاد. بل وما من مجاهد اليوم في دولة الإسلام إلا وللشيخ عليه فضل كبير. ثم حمل الراية من بعده الجبلان الأشمان الشيخان المجاهدان أبو عمر البغدادي ووزير حربه أبو حمزة المهاجر، نسأل الله تعالى أن يتقبلهما في الشهداء، فصانوا الأمانة وساروا على منهج الحق الذي لا لبس فيه، غير مبدلين ولا ناكثين. وفاء المسلمون إلى شرع الله، وعلت بين أبناء الإسلام روح التضحية والفداء، فأعلنت دولة الإسلام وكان لها ولأبنائها نصيب من الابتلاء وقدر من التمحيص والعناء، لأن سنن الله لا تحابي أحدا من خلقه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهم المسلمين الأكبر أن يرضى الله تعالى عنهم ويدخلهم الجنة، ثم أن ينصرهم الله تعالى على عدوه وعدوهم، وهذا هو طريق الجنة: ابتلاء وصبر وثبات على دين الله، وصبر على مقارعة الأعداء. ومهما أصاب المسلمين في هذا الطريق فإنهم يبقون معتزين متمسكين بدينهم لا يهينون ولا يحزنون. وغدا السائر في طريق الجهاد يرى عجبا من تقلب الأحوال، ما بين صابر ثابت ومنتكس مرتكس ناكث، فتمايزت الصفوف ونفي الخبث، وظل السائرون الثابتون على الطريق وحاديهم قول ربهم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم أعقب تلك المحنة التي في حقيقتها منحة جليلة، نصر من الله وفتح مبين، ذاق فيه المجاهدون لذة الصبر وحسن العاقبة، وازدادوا ثقة ويقينا بموعود الله لهم إن صبروا وثبتوا، فأعلنت الخلافة واتسعت رقعة دولة الإسلام. وفي هذه السنوات الماضية رأى المجاهدون من نصر الله تعالى لهذه الدولة الفتية بأن مكنها من الحكم بشريعته في مناطق كثيرة، فقد فتحت مدنا عدة وأزالت الحدود التي رسمها الكفار، فأقامت دين الله وعلمته للناس واستنفرتهم للدفاع عنه، وبايع الدولة الإسلامية من وفق الله من أهل التوحيد والجهاد في أقطار عدة، فحصل بفضل الله الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأقامت الدولة الإسلامية نصرها الله الحجة على الناس في المسائل التي ضل فيها أكثرهم كالحكم بما أنزل الله، حتى صار واقعا استشعره أكثر الناس مسلمهم وكافرهم. ولذلك كله احتدم الصدام مع أمم الكفر، وامتلئ الطواغيت غيظا وحنقا، فما تركوا باب حيلة إلا وطرقوه، ولا باب مكيدة إلا وفتحوه، يتعجلون زوال شوكة المجاهدين الموحدين ودولتهم التي أظهرها الله رغم أنوفهم وتجبرهم وطغيانهم في الأرض، مع أن الأحداث اليوم وبفضل الله ومنه خير شاهد على الإحباط الذي يلف تحالف أمم الكفر وهم يواجهون ثبات وصمود جنود الخلافة، مما جعلهم يطلبون من بعضهم البعض تأجيل الخلافات والتعاون وجمع الجهود كلها في خندق واحد لقتال دولة الإسلام. ولكن هذه الحكومات لا تستطيع تأجيل كل شيء، لأن هناك أمورا تنضج، وهناك من أمم الكفر من يستغل الأحداث ليسيطر على أماكن جديدة ويأمل أن يكون له تحكم وفرض لوضعه بالقوة. فأمريكا التي صورت للناس أنها الدولة العظمى الوحيدة تفقد مكانتها كدولة وحيدة ترأس دول العالم، فقد صارت دولة منهكة مرهقة بديون هائلة، مما يهيئها لسقوط مدون تسحب فيه دولا كثيرة نحو الهاوية، مما جعل روسيا تستغل هذا الضعف وتظهر على أنها القوة العظمى البديلة عن أمريكا، وأصبحت تتحكم في إدارة ما يسمى بالملف السوري، وذلك بمنأى عن أمريكا. وهذا ما حصل مؤخرا في اجتماع الأستانة، وما نتج عنه من مخرجات هزلية وذر للرماد في العيون، يتم بمقتضاها تسليم مناطق أهل السنة للنظام النصيري بعد أن أفرغوها من أهلها، ولم يكن لأمريكا أي حضور أو صوت ظاهر على الأقل في ذلك. والروس يتدخلون في مناطق عدة كأوكرانيا والقرم على غير ما يشتهي الأمريكان والأوروبيون، وصارت كوريا الشمالية تهدد أمريكا واليابان بالقوة النووية، وصار الأمريكان والروس والأوروبيون يعيشون الرعب في بلادهم خوفا من ضربات المجاهدين، وتعيش الحكومة التركية مخاوف كبيرة من تمدد الأكراد على حدودها، مما يدفعها إلى قتالهم حتى لا يطمع أكراد تركيا في الاستقلال أيضا، ولكنها لا تقدم على محاربتهم خشية من غضب أسيادها الأمريكان والأوروبيين، فهي في توقعاتهم معركة حتمية إلا أنها مؤجلة. وطواغيت الجزيرة الذين أعلنوا كثيرا تخوفهم من إيران الطامعة في احتلال مكة وابتلاع النفط الخليجي، صارت تمد حبال الدعم بأمر الأمريكان لإنقاذ حكومة روافض بغداد من الإفلاس والسقوط، مع أن هذا الدعم يصب في مصلحة دولة المجوس إيران، بل لقد ذل طواغيت الجزيرة لإيران وصاروا يطلبون رضاها بواسطة حكومة الروافض في بغداد، لكن إيران تطلب منهم في المقابل أن يرضوا بتبعية اليمن لها وأن يحكمه الحوثيون المرتدون. وإننا في دولة الإسلام وفي ظل هذه المتغيرات التي ذكرناها لنرى أن أسباب هلاك أمم الكفر قد اجتمعت، ونحن نتربص بهم كما أخبر الله تعالى أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وها نحن نرى الأمرين بفضل الله تعالى، فالنكاية من جنود الخلافة في أمم الكفر مستمرة بفضل الله في بقاع كثيرة، وأن إرهاصات النصر العظيم والفتح الكبير بادية ظاهرة، ولا أدل من ذلك اجتماع أمم الكفر وعلى رأسهم أمريكا وروسيا وإيران وغيرهم على أرض الملاحم ونزولهم فيها، وإنا لنرجو من الله أن يكون هذا استدراجا منه سبحانه ليرينا فيهم آية كيوم بدر والأحزاب. فيهلكهم الله بما كسبت أيديهم كما أهلك أولئك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد أيقن قادة الدولة الإسلامية وأجنادها أن الطريق الموصلة إلى رضا الله عز وجل والنصر والتمكين هي الصبر والثبات أمام الكفار مهما انتفشوا وتحالفوا وحشدوا، وهي ذات الطريق التي سلكها الأنبياء عليهم السلام ولم يحيدوا عنها، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فمهما حشدوا وألبوا فلن تغني جموعهم من أمر الله شيئا. وقد أخبرنا سبحانه في مواطن من كتابه العزيز أن العبرة ليست بالعدد والعدة والقوة. قال صاحب أضواء البيان بتصرف يسير: إن الفئة القليلة المتمسكة بدين ربها تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك به. ففي غزوة الخندق، ذلك الحصار العسكري الذي نوه الله بشأنه وبين شدته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقع هذا الحصار العظيم وأهل الكفر في عدد وعدة وقوة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف وجوع وقلة من المال والسلاح، حتى ذكر أهل السير أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع. ومع شدة الحصار والضيق نقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، وهذا هو ديدن اليهود. فأصبح المسلمون في موقف حرج وضيق أشد، فكان الذي واجه المسلمون به هذا الموقف الشديد والحصار العسكري الكبير هو الإيمان والتسليم، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكان من نتائج هذا الإيمان والتسليم ما قصه الله علينا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولقد أثبت أبناء الإسلام في دولة الخلافة بفضل الله ومنه أنهم بثباتهم وعدم نكولهم من مصادمة آلة العدو وترسانته الصماء هم حصن الأمة ودرعها المتين وأملها المتقد وخط دفاعها الأول في وجه العدو الرافضي الحوثي المجوسي النصيري الذي بات يؤمل نفسه أن يحكم قبضته على ديار أهل السنة وبدعم منقطع النظير من عباد الصليب وأذنابهم المرتدين. ومما يدل على ذلك صمود رجالات الأمة في هذا الزمان الذين ثبتوا على أرض الموصل وأبوا أن يسلموا أرضا حكمت بشرع الله لأهل الكفر وأمم الصليب إلا بدق الرقاب وسكب الدماء، معتزين بدينهم مستعلين بإيمانهم موقنين صابرين محتسبين. فأوفوا بعهدهم وما بذمتهم، ولم يسلموها إلا على جماجمهم وأشلائهم، فأعذروا بعدما يقارب سنة من القتال والنزال، نحسبهم والله حسيبهم. رغم أن الصليبيين الحاقدين وكعادتهم مع المسلمين في الموصل وغيرها من ديار الإسلام لم يتركوا سلاحا فاتكا مدمرا إلا واستخدموه، ولا محرما عندهم زعموا إلا وألقوا به وجربوه، فأحرقوا البشر والشجر وكل شيء على الأرض، عليهم من الله ما يستحقون. ولن يثني ذلك المجاهدين عن جهادهم، وسيظل أبناء الإسلام يرخصون دماءهم وأجسادهم في سبيل خالقهم جل وعلا. ولسان حالهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وليعلم كل موحد مجاهد في دولة الإسلام وخارجها بأننا على يقين أن سيل الدماء والأشلاء الذي سكبه الثابتون الصابرون في الموصل وسرت والرقة والرمادي وحماه أن الله سيجريه في البلاد، فيهلك به كل طاغوت جثم على صدر الأمة، وستنزاح به الستور التي فرقت المسلمين لدهور، فلن نعود أعزة كرماء بديننا إلا بضرب البيض الصفاح ومصادمة العدو في كل ساح. هذا سبيل فلاحنا في ديننا ودنيانا إن اعتصمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا بحول الله وقوته باقون ثابتون صابرون محتسبون في دار الإسلام. لن تثنينا كثرة القتل والأسر وألم الجراح، وأنيسنا قول ربنا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فيا أهل السنة في العراق والشام واليمن، يا أهل السنة في كل مكان، لقد طاول أبناء الخلافة حشود الرفض وقطعان النصيرية والحوثة في العراق والشام واليمن، وفلوا بفضل الله جيوشهم وجموعهم، فثبوا من مخادعكم وانفضوا غبار الذل عنكم، واعلموا أن الرافضة والنصيرية لن يقبلوا بأنصاف الحلول بعدما سلبوا الديار وانتهكوا الأعراض. وقد حل بكم ما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى عزكم وما فيه رفعتكم، وانبذوا فصائل الردة والخسة والعمالة. من تسيرهم أمريكا وحكومات الردة في المنطقة، من يقتاتون بدمائكم وعلى أشلاء أبنائكم، فقولوا لي بربكم: ماذا جنيتم من محافل الذل وفتات الداعمين سوى مهادنة النصيرية وتسليم دياركم؟ وأصبح أبناؤكم وقود حرب يشعلها الصليبي الكافر ضد دولة الإسلام، أو تظنون أنكم اليوم بمنأى من بطش النصيرية وداعميهم؟ كلا والله، لقد حذرناكم من قبل ولا زلنا نحذركم من المكر الذي يراد بكم، ولن يغني عنكم المرتد الإخواني التركي شيئا، ولن تغني عنكم فصائل الردة وداعموهم شيئا إن اصطلم لا قدر الله جنود الخلافة وحراس العقيدة في الشام. فإنا نعتقد أنه لولا الله ثم هؤلاء الشعث الغبر لكان الأمر على غير ما تشتهون. فأفيقوا من سباتكم يا أهل السنة في الشام، واطردوا آمال السراب عنكم وعودوا إلى ربكم، فقد أقبل النصيرية اليوم وبكل ما يملكون يدفعهم الروس ودولة المجوس إيران للمضي قدما في قتال دولة الإسلام، فلا تهولنكم قطعانهم التائهة في أودية الشام وسوحها. فاحملوا على عدوكم حملة رجل واحد، فقد أصبح بفضل الله وحده مكشوف الظهر واهن العظم، فلا تعطوه فرصة لالتقاط أنفاسه، واغتنموا ساعة الإمكان قبل فوات الأوان. ويا جنود الخلافة وآساد الإسلام في العراق والشام وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وخراسان واليمن وليبيا وسيناء ومصر وشرق آسيا وغرب أفريقية والصومال وتونس والجزائر والقوقاز وبلاد البنغال وغيرها من البلدان، قال ربنا في كتابه العزيز: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. اعلموا يرحمكم الله أنكم اليوم في عدوة واحدة، تقارعون أمم الكفر وتصدون حملتهم الغاشمة عن ديار الإسلام، فبثباتكم ثبات لإخوانكم وسلوة لهم في كل ثغر وصقع من الأرض، وفي تجلدكم إرباك لمخططات الصليبيين، واستنزاف حقيقي لمقدراتهم، ودفع وتأخير لصيالهم على معقل الإسلام في هذا الزمان. فاثبتوا يرحمكم الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقد أخبر الله سبحانه عن حال الرسل وأتباعهم لما قاتلوا من كفر بالله، وكيف أنهم صبروا ولم يهنوا لما يصيبهم في سبيل الله، ودعوا الله متضرعين أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يثبتهم وينصرهم على القوم الكافرين. قال ربنا في محكم التنزيل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فالذين رباهم الأنبياء جاهدوا معهم أعداء الله ولم يضعفوا بسبب ما يصيبهم من الجراحات والقتل، وعلموا أن الذنوب من معوقات النصر وأسباب تأخره، مع أنهم أعدوا ما استطاعوا من قوة، إلا أنهم لا يعتمدون على الأسباب، بل قلوبهم متعلقة بربهم عز وجل الذي يجيب من دعاه ويكفي من توكل عليه وينصر من يستغيث به. فاستعينوا بالله على عدوكم، وواصلوا جهادكم، وأكثروا من التضرع إلى القوي المتين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فإياكم يا قرة العين، إياكم أن يحدث أحدكم نفسه بالنكوص أو الانهزام أو المفاوضة أو الاستسلام، فلا يلقين أحدكم سلاحه، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمؤمن لا يذل نفسه، كيف وقد أعزه الله بالتوحيد والهجرة والجهاد في سبيله، ووفقه بأن غدت أبواب الجنان أمام ناظريه مشرعة، وأكرمه سبحانه بنعم عظيمة وحمل أمانة جسيمة، وهي الدفاع عن أرض حكمت بشرع الله، وقد فتحت من قبل بدماء الصادقين الذين ثبتوا على هذا الطريق، نحسبهم والله حسيبهم، فلا تضيعوها. وإنا لنرجو الله أن تكونوا ممن قال فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولقد آن يا حملة الراية موعد بذل الصداق وإيفاء العهود، فأين الوراد؟ أما تتلون قول ربكم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن عظيم ما أعده الله لمن قتل في سبيله من الثواب قد أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، فالحذر الحذر من أن تزل قدم بعد ثبوتها. وأنتم اليوم بفضل الله تسطرون الملاحم وتنكلون بأعداء الله، ولو شاء العزيز الحكيم لانتصر منهم، ولكن سنته في عباده ماضية. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإن المجاهد كما قال ابن حزم رحمه الله: شريك لكل من يحميه بسيفه في كل عمل خير يعمله، وإن بعدت داره في أقطار البلاد، وله مثل أجر من عمل شيئا من الخير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر، وله مثل أجر كل من دخل في الإسلام بسببه أو بوجه له فيه أثر إلى يوم القيامة. واعلموا لولا المجاهدون لهلك الدين ولكنا ذمة لأهل الكفر. فتدبروا هذا فإنه أمر عظيم، وإنما هذا كله إذا صفت النيات وكانت لله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي به شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين، حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة من الله، حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. فكونوا يا جنود الخلافة وحراس العقيدة في كل مكان ردءا لإخوانكم بثباتكم وصبركم، ولا يؤتين الإسلام من قبلكم. وأوصيكم وأذكركم بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حين قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، لو اجتمعت أمريكا وروسيا والعالم بأسره بطائراتهم وبارجاتهم وقاذفاتهم وما أرهبوا به الأمم لعقود، فلن يضروك شيئا يا عبد الله إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيا جنود الخلافة وأبطال الإسلام، يا حملة الراية وفرسان الميدان، أوقدوا لهيب الحرب على عدوكم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم في كل مرصد. تمنطقوا الحزم والتحفوا الصبر وأحيوا الهمم وشدوا العزائم نحو القمم. ويا جنود الدولة في الشام، اثبتوا فإن الله ناصركم على عدوكم إن صبرتم وأيقنتم. فجموع النصيرية وملاحدة الأكراد إلى زوال، فهم أذل وأحقر من أن يقفوا أمامكم إن غابت عنهم طائرات الصليب ساعة، وما الشجاعة لفلولهم ببضاعة. ويا جنود الإسلام وأنصار الخلافة في كل مكان، كثفوا الضربات تلو الضربات، واجعلوا مراكز إعلام أهل الكفر ودور حربهم الفكرية ضمن الأهداف، فمن لكعب بن الأشرف وحمالة الحطب، من لعلماء السوء ودعاة الشر والفتنة، فواصلوا جهادكم وعملياتكم المباركة، وإياكم أن يهنأ الصليبيون والمرتدون في عقر دارهم بلذيذ عيش وطيب مقام، وإخوانكم يذوقون القصف والقتل والدمار. ويا إخواننا الأسرى في كل مكان، إنا والله ما نسيناكم، ولكم حق علينا، ولن ندخر أي وسيلة في سبيل استنقاذكم، فاثبتوا على العهد وكونوا عونا لإخوانكم المجاهدين بالدعاء وصدق الالتجاء إليه سبحانه، فإن الأمر كله بيديه والفرج من عنده، ولن يغلب عسر يسرين، وحسبكم أنكم معذورون عند الله. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك. اللهم رد عادية أمم الكفر عن ديار الإسلام. اللهم اشدد وطأتك على أمريكا وروسيا وإيران ومن حالفهم. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم. اللهم عليك بطواغيت آل سلول. اللهم أزل ملكهم وافتح لنا ديارهم، وارزقنا حج بيتك المحرم في عامنا هذا يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا كاشف الكرب عن المظلومين، اكشف كربنا وأزل الغمة عن أمتنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.